البر إلى العاني حالا من حلي ماضي النهي لو ضاقي صدرا فأسالا نسيه هما والجروح هواه طب للبالا من غريب الشكوى يبور في خافقي شلت الخضان البر عشق في وضوء جوه جذبني يا ملا وانا على سوف شفور الغيثي مع خضر الكلام نبت الخزام اعتلى مع الهوى غصنه يلوح والورد بالروض امتلى بحن فالمسك يفوح والورد بالروض امتلى بحن فالمسك يفوح بحن فالمسك يفوح مسك يا زي صاحب شانه على الوافي الكرم مو صحبتي فيهم ولا وياك بل جد مزور فوله من مشعلا يرجوني تحقيق الطموح هل لي من الضيقه كلا دنياه قامت لا تشوح من قلبي فزوا بهلا ترحيبي من وجه سمو ترحيبي